لو تزيد يا زمن من قسوتك على ناطرة منك أكثر. لا تحسب بكل ما عندك ينفض صبري أو يتعثر. تعال وشوف كيف أحوال شلون تكون من بعدك. حس بجفاك يا ظالم تكفى خلني أعيش واسلم من غدرك. لما القهر بفكاري تلتم فيني هموم الدهر والسهر باخر لحظاتي علمني العبر. لولا صعوبة الحياة من ولدنا واحنا نبجي كل صغير لما يكبر يركض ورا غموض البشر. تعبت لكن عندي قلب يصمد اكثر. اخط بحبري على الورق احاول بس افسر كل شكواتي ما خليها بس لمن راح اشكيها غير رب اللي يعلم احوالي اكثر وما فيها. علمت الصبر اوقات تمر وفي كل لحظة انتظر شريك العمر ايده بدين الاخر لحظة فيها احتضر. اللي طويل وانا ناظر شمس الفجر سنين اكتب قصة حياتي بوراق وانا تارك اخر سطر. نهايتي قبر والوقت ما يوقف اش بس تفيد باللوم على نفسي وانا متحسف دامي عارف متأقن ان الدنيا هذه فانية. تارك معاناة وقاضي العمر بابتسامة. لو تزيد يا زمن من قسوتك على ناطرة منك اكثر. لا تحسب بكل ما عندك ينفض صبري او يتعثر. تعال وشوف كيف احوال شلون تكون من بعدك. حس بجفاك يا ظالم تكفى خلني اعيش واسلم من غدرك. هم وغم يا زمن ابي منك اكثر. زدنا وجاع زدني قسوة لاني لا انا ما بتحسر. زدني وزدني زيد كل مرة اشرح لي وعيد لين اتعلم من اغلاطي. كل ما اضيح انا واتعثر لاني واثق كل مرة فيها اتألم منك راح اتعلم وازيد اصرار اتفهم. لو سيطر فيني هالهم شلون بقدر اواصل مشوار حياتي اللي صاير بالضيقة متواصل. حبيبي ليش ناصيني واقرب ربعي مخونيني والاهل بس بالاسم ولا مجرب بس تحصيل حاصل. ببقى ثابت بتحمل حق اعيش. في الاول كنت اتأثر من كلامهم لي اطيش بس عرفت الحين اني خسرت لما كسبت. خسرت ديني ونفسي وعن ربي انا ابتعدت ورجعت لدربي اللي اشوفه درب صحيح. رجعت لربي من حسف وحسرة اصيح. لو تزيد يا زمن من قسوتك على ناطرة منك اكثر. لا تحسب بكل ما عندك ينفض صبري او يتعثر. تعال وشوف كيف احوال شلون تكون من بعدك. حس بجفاك يا ظالم تكفى خلني اعيش واسلم من غدرك. انا واقف يا زمن اجرحني اكثر واكثر. واقف في دنيا مظلمه وفي كل يوم شي جديد اتاثر. كل من جفاني وراح وانا تم على نياتي واتالم لما يمرون على صفحه ذكرياتي. صبري طويل يا زمن اصدمني اكثر من اللي انا فيه. بتذكرني باللي عيشني بظلم وانا ما بي قسى علي وعلى القلب الطيب اللي حبه. ما فكر اني بتعذب من اللي كان يسويه. كل اللي عيشني بنية سودة قسوته على قلب القهر. كان يسوي اي شي عشان يقطع دربي. يا ظالم شكوتي بس راح اشكيها لربي. يا بشر رحيله عني ترى والله مو ذنبي. الناس تسالني انت وين رحت وابتعدت. انا عشت في ظلام ومن الظلام تعبت سبب رحيلي ان الناس قالت عني اختربت. خلهم مع كلامهم انا بنفسي اقتنعت. لو تزيد يا زمن من قسوتك على ناطرة منك اكثر. لا تحسب بكل ما عندك ينفض صبري او يتعثر. تعال وشوف كيف احوال شلون تكون من بعدك. حس بجفاك يا ظالم تكفى خلني اعيش واسلم من غدرك. هذا الزمن خلاني انظر للدنيا بعين وحده. خلاني وحيد علمني معنى السهر والوحده. اقعد افكر في الماضي والذكريات اتذكر. همي كبير والتفسير بيكون قلم ودفتر. من خلال تجربتي لهذه الحياه اتعلمت اشياء كثيره واولها المعاناه. اتعلمت معنى الاخلاق واتعلمت معنى الصبر. اتعلمت معنى النفاق وفهمت معنى الغدر. اتعلمت شيء وهالجمله على بالي دوم. محتار الصحبه الكثير فيها العدد انها مدوم. اذا ناوي تكبر ناوي تفهم الدنيا اكثر اقرا الكتاب اللي اسمه بحر العلوم. مخي متفتح للدنيا من يوم كنت صغير. شغلت روحي بالمشاكل شغلت روحي بالتفكير. محترم شخصية قوية. حط على بالك يا حبيبي من يحترم يحترم. لو تزيد يا زمن من قسوتك على ناطرة منك اكثر. لا تحسب بكل ما عندك ينفض صبري او يتعثر. تعال وشوف كيف احوال شلون تكون من بعد.